حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله والسنة أيضا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وهذا حديث صحيح. وأما حديث العترة أو حديث الثقلين بما يسمى بحديث الثقلين فجاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله فاستمسكوا فأمر بكتاب الله وذكر به وقال استمسكوا بكتاب الله ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي هذا في صحيح مسلم. إيش معنى إن شاء الله إن شاء الله أبشر طيب فهذا الحديث يا شباب اسمعني اسمعني اسمعني يا جماعه رجع يجاوب ما يجاوب حق، أجاوب ما أجاوب حق، حقكم تسألون لا حد عنه. رجع يعني قال ما يجاوب كيف، قال بجاوب كيف، قلت ما يجاوب كيفي، قلت بجاوب كيف، أنا أتحمل هذا الكلام وهو يتحمل هذا الكلام. فرجع لا حد يعني رجع، ولا حد يلزم بالإجابة ولا حد يناقش. رجع اللي عنده سؤال فقط ما يتكلم للي عنده سؤال. عندي سؤال. السؤال هذا يطرح، هذا سؤال صراحة يطرح تجد حق سيد ولا أنا ما أدري الواحد واحد وخلاص. الشيء الثاني الشيخ يعني ما أدري أنت حديث كتاب الله وعترتي أهل بيتي ضعيف ولا في ألفاظ معينة ضعفته؟ قلنا حديث صحيح مسلم طيب. كتاب الله وعترتي تركت مثقلي كتاب الله وعترتي صحيح، لكن الأمر بالتمسك هو ضعيف. بس في صحيح بعض ولا ما صححوه؟ إيه؟ طيب تقول ضعيف. نعم. بين بعض. بين بعض. إذا ضعيف بين بعض. مشكلة. هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، لا يصح من طريق من طرق التي رويت فيه. طيب وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم أول حسب ما يقدر الوقت أتي بالأسانيد وأبين ضعفها إن شاء الله، لأن له طرق كثيرة جدا فأذكر سبب ضعفها كلها. سبين صحح الحديث ما في مشكلة. طيب الجامع صحيح الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يداع لي الحوض، انظروا كيف تلقون بهما. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وذكروا أيضا الجامع الصحيح على الترمذي في الجزء الخامس صفحة 663 رقم الحديث 3788. وصحح هذا الحديث الألباني في صحيح سنن الترمذي في الجزء الثالث صفحة 543 544 رقم الحديث 3788. طبعا في رواية كثيرة صححت ما كثير صححوا عنده رواية بالزبط هذا أقول إن شاء الله الجميع مؤيدون للطريقة إن شاء الله، يعني إحنا لله الحمد لله يا جماعة الخير ترى الخلاف بين الشيعة والسنة خلاف قديم، زين، وكون نجلس هذه الجلسة هذا في حد ذاته انتصار، زين، جلسة هذه لله الحمد لله وتم النقاش بها بهذه الطريقة هذا شيء جيد حقيقة، فأنا أرجو أن لا تفسد هذه الجلسة يعني بأشياء ما ينبغي أن تذكر، فلذلك أنا أتصور القضية قضية شيعي سني مو بالضرورة، زين. أي طيب هو له حق الشيخ يوسف أن يختار من يسأل وأنا اللي حق أختارنا سؤال يوجه له وسؤال يوجه لي، فإذا صار الوقت له من يسأل يقول تفضل يسأل، طيب أنا أقول تفضل يسأل ما في مشكلة إن شاء الله تعالى الاختيار لنا، فأرجو رجاء لا أحد يعصب يا جماعة الخير، هدوا ترى الأعصاب هذه، واحد يقول كلمة ثانية يسمع كلمة ثانية ثم تأتي شرارة والله نحن في غنى بارك الله فيكم، فخلوا احنا هادين وماشيين شيء طيب تفضل تفضل تذكر صوت علي أمامك يقول يا علي يا حسين، إذن أنا أي حسين يقول يا الله ولا يا علي، هذا السؤال واضح؟ خلص شو الحكمة؟ أسلس في سؤال وفي حديث أنا سمعت يقولون وفي قول البداء البداء طيب وسمعنا بعد شيء سؤالين هذا لا؟ أي هذا لذلك سؤال واحد سؤال واحد خلص أسلس الحديث اللي حدثنا حمار عن حمار ما صحيت عندك. ما شاء الله. أولا يا أخوان، نحن قلنا بأن هؤلاء، ووضحنا أيضا في المناظرة السابقة بأن هؤلاء لا ندعوهم من دون الله، لا ندعوهم من دون الله. وهناك حديث صححه الهيثمي في مجمع الزوائد بأن عندما أتى رجلا إلى عثمان بن حنيف وكان يتردد على عثمان بن عفان، كان يتردد عليه فلم يعني ما أعطى شيء، فذهب إلى أنا فأكون بالله أو ذهب إلى عثمان بن حنيف فقال بهذه الصفة: يا محمد إني أتوجه بك وأتوسل بك إلى الله. نحن نقول ذلك، وهذه أيضا ما أقول أنا يا علي لا أقول بذاته من دون الله، يعني استغاثة واحد يقول يا علي. لا ما بالتوسل يا شيخ الله يخليك. الفرق بين التوسل والاستغاثة. التوسل شامل هذا الشيء. الله يخليك ركز معنا، احنا عربنا، احنا حد فينا كشكشة، وقلب الجيم ياء وقلب الياء الجيم. عرب نعرف. انا بقول لك شغله لا انا قلت لان انا في شغله، لا مو عن حس ولا شغلات، في شغله تكلمت. القران يقول واسالوا اهل القريه. طيب او واسالوا القريه، صحيح؟ لا واسالوا القريه. لا انا لا ابغى تقول واسالوا القريه. انا هذا كيف تمزون شفتوا واسالوا القريه. فهل هذا السؤال كان موجه إلى القرية؟ لا طبعا، إلى أهل القرية. هذا مجاز في القرآن. أنا أقول يا علي، طيب أقول يا علي إني أتوجه بك وأسأل وأسأل بحقك عند الله، لا أتوسل، لا أستغيث بي أو أتوسل بي. والتوسل معنى شامل، لا أقول يا علي بذاته، هذا شرك بذاته، شرك. لما يقول واحد يا علي يدعو من دون الله شرك، هذا مو من دون الله، ما قلت من دون الله. هذا بس أنا فين عندي إشكال، أنا بخدمني أنا حين لما جحش الشيعة أقول يا أخي لا تقول يا علي من دون الله، لا تقول يا قول يا أخي معي من دون الله. في اخر سؤال ما في أي مشكلة. تفضل. أخ تفضل. واحد منها. تفضل. لا بتقعد ولا بعد تقعد. قضية أنا عندي يعني إشكال وعتب على الشيخ عثمان. طبعاً. إنه دائماً لما يطرح قضية أو يجيب حديث ويطرح هذا الحديث ولا شك أن هذا الحديث ضعيف وهو ذكر بنفسه أن المصادر اللي عندنا يعني أغلب يعني بعضها أو العلماء لا يصححون هذا الحديث وهو وأنت تقول يا شيخ أن هذا هو ديك شيء. يعني احنا لما نسمع هذا الحديث صراحه الواحد يحب انه يعصب او يعني ما ادري شنو يكون موقفه. هذا غير جائز التعميم او انه طرح اي يعني روايه او اي حديث او اي اشكاليه. يعني في من الطرفين اكو اشياء مثل ما ذكروا كل واحد يجيب روايات واحاديث مكتوبه او ضعيفه او غير موافقه للعقل وفيها شيء بالامر من عندي. وقد يؤخره من مخصص لعام أو تقييد لمطلق إلى من يأتي بعده من الأئمة. يعني أن الأئمة الاثني عشر في معتقد فاشل الغطاء نقول طيب أن الأئمة الاثني عشر هؤلاء لأنهم عندكم حسب عقيدتي حسب ما نعلم عفوا عند الشيعة أن قولهم كقول النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك السنة عند الشيعة لما تعرف السنة هي قول الرسول أو قول أحد المعصومين صح ولا لا؟ طيب إذا قولهم دين قولهم دين إذا الرسول ما كمل الدين عفوا لا مو مغالطة عفوا أكمل مسلمان أكمل أكمل مسلمان أكمل يعني عندما نقول السنة ما سنها محمد صلى الله عليه وسلم وما سنها الاثنى عشر ورث السنة من الرسول كل الناس ورث السنة من الرسول ومس 12 عفوا إذا كان ورث السنة 12 كل الناس ورث السنة من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ورث السنة من النبي صلى الله عليه وسلم عفوا أكمل فالقصد أنه يقول إنهم يقيدون مطلق النبي ويخصصون عامة يعني النبي يأتي بحكم عام يأتي إمام الأئمة الاثني عشر يخصصه تشريع النبي يذكر مطلقا الإمام يقيده تشريع دين فعفوا أنا أذكر كلامه طيب فلذلك مو شرط تعرف تجارتي مو ضرورة هز راسك ما في مشكلة طيب فالقصد أنا أقول لك هذا الكلام إيه عندما يقال السنة هي ما جاء عن النبي وما جاء عن الأئمة الاثني عشر بالذات معناته أن هؤلاء يشرعون والتشريع مستمر وهم يوحى إليهم وذكرنا رواية الوحي إليهم أما قضية أني يعني أقول هذا دين الشيعة وهذا كذا فهذا أبو طيب به بسم الله بس في أبي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد مهديين من قال مهديين عدل أنت قلت هنا من أهل البيت احنا كعقيدتنا ناخذ سنة من النبي على أمتنا تمام من النبي عن طريق أمتنا عن طريق أمتنا فأنت قلت الإمام هذا الحديث مثلا يصير دين عن الإمام نفسه تمام فأنت اشرح لي الحين حديث وسنتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمام فهل سنة الخلفاء مستغلين عن النبي مستغلين عن ما يستجد لا عن لا ما يستجد بالأعمال مثل جمع القرآن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في عهد النبي لا حد جمع القرآن القرآن ما جمع كمصحف ما جمع بسم الله الرحمن الرحيم قضية أبو سلمان يعني الحقيقة يعني أنا كثيرا ما أجلس ويا الشيعة ولي قعدات وياهم وأيضا اللي يعتب عليه يعني عندنا نتكلم احنا ما في قدامنا يعني الا اشرطه وكتب والمشكله ان اصول الشيعه مبنيه على هذه الكتب يعني انت وين تروح تدور اصول الشيعه؟ ما تروح تدور من البخاري ومسلم البخاري ومسلم هذه اصولنا ولذلك احنا افترضنا نحن نبحث في اصول الكافي تعال شوف اصول الكافي لا تقول لي هذا ضعيف وهذا صحيح وين اللي قال ضعيف وصحيح؟ انتوا يا اهل الحق والحق خليني في كلمه خليني أكمل وبعدين أعتبر كلامي واحد أعتبرني سفيه وقاعد أتكلم. فأخي الفاضل أنت الآن، لا عفوا يعني أنت الآن تجي لأصول الكعب، تجي للبحار، تجي للمستدرع، تجي طعم ما تجد يا رجل، طعم ما من تحريف القرآن، من اتهام الصحابة، من الغلو في الأئمة. طيب وين وين إذا عفوا ما حتى لك أفتر لما تحت شيء أنا ما تكلم ما تكلم أنت قاعد تحكي الحين وقاعد أقول لك هي المسألة أن أيضا أنتم ما بادرتوا في كتبكم، ما طلعتوا الأشياء هذه اللي نسميها قاذورات ومعرف إيش، اتهام عائشة واتهام الصحابة واتهام. فأنت أنا على إيش أحاكمك؟ أحاكمك على كتبك. هذه ناحية. ناحية ثانية لما أنت تصر أن الكافي والمستدرك هذه كتبنا مثل الحسين شرف الدين ومعرف مين ومعرف مين، الكافي كلها مقطوع بصحتها. طيب أنا شلون أتعامل معك إذا أنت كنت بهذه الصورة؟ هذه قضية. القضية الثانية أن تقول الأئمة، ما الأئمة أصلاً مثل ما قال الشيخ هم مشرعين، ولا شنو فائدة الإمام؟ شنو يفرق أبو جعفر الصادق عن أحمد بن حنبل عن الشافعي؟ إذا ما يفرق شيء، لكن أنت وضعته إماماً ليش؟ ليش وضعت إمام؟ لأنه مو مسألة إنه لا قاعد يزيد على الدين، قاعد يشرع، قاعد كذا. ولهذا تجد أمور كثيرة لا تسوون هذا، لا سووا هذا، هذه تقية، هذا كيف. حتى القرآن اتهم جعفر رضي الله عنه بأنه محرف للقرآن، وهذه قضية مغلوبة. المسألة الثانية مسألة أنت لما تقول عن قضية الاستخلاف وأبي بكر وما أعرف إيش، فهي ترى المسألة أبسط من ذلك، بس الشيعة عقدوها. يعني حتى في كتب الشيعة وفي الكتاب نسيت ابن المطهر الحلي في كتابه نسيت اسمه، مو من هذه الكرامة، غير اللي يجد فيه أنه العباس وعبد العباس يمسك على ابن أبي طالب، على ابن أبي طالب يقول أني أرى في وجوه بني طالب الموت وعارف الرسول صلى الله عليه وسلم، تعال نسأله. العباس يقول قال على ابن أبي طالب لا هذا ما أسأله لأن أخاف أن منعنيها فالناس لا يعطونيها. هي مو هذه المسألة، المسألة أن أنا لما أتهم أبو بكر وعمر وعائشة هذه قضية الخطورة، هؤلاء الأصحاب الصحابة كذا. يعني لما أنا أتهم عمر أنه قتل فاطمة أو ضرب فاطمة وأنه أسقط جنينها وأن علي معرف إيش، يعني هذه الطامات كل واحد. أنا خليني أختلف وياك، أنت تقول علي بن أبي طالب يستحق الخلافة، أنا أقول أبو بكر يستحق الخلافة، إلى هنا الأمور عادية. لكن ما بني على هذه الأمور من كذب وافتراء واتهام، هذه هي المسألة الخطيرة اللي لازم أنتم إذا كنتم واعين ومثقفين أنتم اللي لازم تحاربونها. مو هذا يا شيخ علماء سموا الثقة النواصي أنتم تقفوا الوقت أنا أفعل الوقت أبي حديث، لما تقول الحديث أبي حديث جدي وحديث جدي، حديث رسول الله وحديث رسول الله، حديث جبريل وحديث جبريل، حديث الله عز وجل. طيب هؤلاء يقولون بالتقية جعفر الصادق، قال الله سبحانه وتعالى يقول بالتقية لا بقى كيف يقول بالتقية الدليل من القرآن؟ لا أنا أقصد السؤال أن هؤلاء يستخدمون التقية أمام الناس، فإذا كان الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى يستخدم التقية أيضا، لأن حديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله حديث رسول الله واضح. هل التقية في كل شيء؟ لا عفوا أنا لعلي أوضح السؤال، لعلي فهمته، إن فهمته قل أصحيح. ويقصد أن حديث جعفر الصادق وكاظم الرضا وغيره رحمه الله رضي عنهم، يعني في أحاديث لهم يقولونها ويقول علماء الشيعة إنما قالها على وجه التقية، عرفت شلون؟ فهل إذا قلنا إن حديث جعفر هو حديث رسول الله في النهاية وهو حديث الله في النهاية، فهل أيضا يجوز أن ينسب هذا الحديث الذي قاله جعفر تقية، هل يجوز أن ينسب إلى الله أو لا باعتبار السلسلة هكذا؟ نعم لا ينسب تقية لا ينسب تقية. إذن أي حديث حديث أبي حديث اللي ما في تقية كيف توجد الحديث هذا؟ أو على حسب الضبط نفسه، هناك قرائن تدل إذا كان هذا الحديث وجد من الإمام وجد من الإمام في حال تقية أم لا. يعني كمثال بسيط أعطيك أنا مثال زرارة عندنا إحنا ثبت، لكن في بعض الموارد الإمام لعنه

قلتم مثلا او قال بعض العلماء هذا قاله التقيه وهذا قاله غير التقيه. طيب الحديث المشهور الذي ذكره اخونا يوسف قال صحيح بالطعام كذا حديثي حديث ابي حديث المهم لا حديث الله. طيب الذي قاله التقيه هل هو حديث الله؟ والذي قاله التقيه هل هو ايضا حديث الله؟ هذا القصد هذا السؤال. انا بينت الكلام اذا كان في غير موضع التقيه فهو قطعا حديث الله. اذا يصير هذا حديث الله وهذا ليس حديث الله. صح. بالنتيجة هو موافق لمبدا الفرع. لا انا ما اتكلم عن المبدا لكن اقول هذا يمكن ان ينسب الى الله وهذا لا يجوز ان ينسب الى الله. هذا الامام فعله ما نتكلم لماذا فعله ولكن هذا يصدق عليه الذي قاله بدون تقيه هذا يصدق عليه حديث حديث ابي حديث ابي حديث ابي والذي عفوا والذي لم يقله تقيه او الذي قاله تقيه لا يجوز ان يطلق يدخل تحت حديث حديث ابي حديث ابي حديث هكذا. ممكن أبين نقطة يعني عندنا رواية مثلا أن الإمام عليه إحنا بنتفق الشيعة كلنا متفقين على وجوب مسح القدمين مثلا في الصلاة اقتداءا بأمر القرآن. ماشي أنتوا قلتوا إحنا عملنا بالسنة أنتوا عملتوا لا عملنا بالقرآن إحنا هذا موضوع ثاني هذا هي طبعا بحث النحوي نحوي بسكون الحاء عموما فإحنا مسحنا على القدمين أنتوا غسلتوا. في عندنا بعض الروايات أن الإمام مثلا في مقام وفي أوضاع معينة أمر بعض أصحابي بغسل القدمين. إحنا اللي خذيناه من أهل البيت كمبدأ على حسب الروايات على حسب القرآن الكريم هل هو الأمر بوجوب الغسل أم المسح؟ فإذا كان أمر الله عز وجل وروايات أهل البيت كما ورد في كتبكم ايضا ابن عباس يقول الوضوء غسلتان ولا دخلنا موضوع غسل المسح بالنسبه بس في روايه عندهم ان التقيه لا تستخدم من الا لا تستخدم التقيه بثلاث فذكر المسح خرجت مسح على الموضوع هذا كمل لا عندنا بعض عفوا وجود مثلا بعض النواصف وجود بعض ماشي يعتقد انه يستخدم التقيه يعني هذا الفعل الذي فعله الامام هو أساس في التشريع يعني لازم الشيعة الآن كلهم في بيوتهم قاعدين أو برا أو في الوزارة لا أبو من؟ أبو عيسى إن شاء الله أبو عيسى وهل عيسى؟ طيب أبو عيسى يعني كما قلنا في البداية هي القضية ليست في قضية استخدام التقية وعدم استخدامها طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا السؤال واضح واظن ان الاجابه يكفي فيها زين لكن رفض هو يقول هذا يقال في حديث حديث ابي حديث جدي حديث رسول الله حديث الله وهذا لا يقال في حديث الله كيف نميز بين الاثنين هذا موضوع اخر ان شاء الله تعالى. السؤال من الشيعه هذا خاصه في احد من السؤال من الشيعه كان يوضح من الشيعه في احد عنده سؤال؟ تفضل تفضل تفضل طبعا. بالنسبة إلى علم الرجال عند أهل السنة والجماعة نلاحظ أنهم يوثقون النواصب الشخص كان ناصبي مثل عمر بن سعد كان ناصبي وغيره من هذا عمر بن سعد الذين شاركوا في قتل الحسين لمازة في وصف لمازة أيضا كان من النواصب ويقول الإمام ذهبي يقول كان ناصبي ثقة فالسؤال إذا كان ناصبي يعني يبغض أهل البيت ناصبي حارب أهل البيت يعني شخص مثل عمر بن سعد رفع السيف على الإمام الحسين شلون أنا أخذ ديني من هذا الإنسان؟ جميل. أولاً أهل السنة يرون عن أهل البدعة عرفناه؟ يعني أهل البدعة عندنا سواء كانوا من الشيعة أو من الخوارج أو من المرجئة أو من القدرية أو من غيرهم طيب هؤلاء نروي عنهم إذا ثبت أنه ثقة ولم يروي رواية في نصرة بدعته أو مذهبه فهذا نروي عنهم طيب أما مسألة أنه عمر بن سعد شارك في قتل الحسين مرتضى المطهري في الملحمة الحسينية ذكر أن الذين قتلوا الحسين هم شيعته هم شيعة علي هؤلاء هم قتلة الحسين أرقى ومع هذا نروي عن الشيعة نحن عباد بن يعقوب الرواجني شيعي طيب ومع هذا نروي عنه طيب فالقصد أن الرواية عن أهل البدع سواء كان شيعية أو ناصبية أو خارجية أو قدرية أو جهمية أو مرجئة طيب أنه تلبس ببدعة فإذا كان ثقة في حديثه لا يكذب وروى حديثا لا ينصر بدعته طيب ما في بس ان الروايات كما ذكر عن حريز من عثمان كما ذكرت ان عباد بن يعقوب الرواجمي طيب وغيره طيب وان كان لا يكثرون عنه وقد يقوم بعض اهل العلم زين برد رواياتهم مطلقا لكونهم تلبسوا ببدعه بعض اهل العلم لكن في الجمله جمهور علماء الحديث من اهل السنه يقبلون روايه المبتدع ما لم يكن كافرا يعني ما لم تصل بدعته الى الكفر فانهم يقبلون روايته ناصر لا لا ناصر ناصر فاسق عندنا انه فاسق ولذلك الخوارج عندنا كما يسبون علي يسبون عثمان ترى طيب يعني ما هي قضيه الله عادي علي ولا غيره طيب فلذلك عندنا الروايه عن المبتدعه جائزه زين والشيعه عندهم الروايه عن الفطحيه والفطحيه معلوم انهم يؤمنون بعثور بن جعفر لا يؤمنون بموسى بن جعفر طيب وكان فطحيا كل روايه الشيعه فطحيه تذكر روايه الشيعه فطحيه الكبار كلهم فطحيه تقريبا القصد ان الروايه عن اهل البدع اذا كان المبتدع ثقه في دينه يعني انه لا يتبع الحديث لم ينقل عنه كذب الحديث ولم يروي حديثا في نصره بدعته مذهبه فهذا تقبل روايته ولو كان ناصبيا طبعا الشيخ يقول اشد من الكافر الناصبي ان سمعتم هذا يقول اشد من الكافر انا سؤال واحد فقط زين ابو بكر وعمر كانوا من النواصب ولا لا؟ الذين عادوا اهل البيت ابو بكر وعمر كانوا من الناصب لا لا لا عفوا يا جماعه الخير يا جماعه الخير لا احد يتدخل لا احد يتدخل الان انا اسال السؤال زين في معتقد الشيعه ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه زين وطلحه والزبير وعمر بن العاص ومعاويه وابن تيميه والبخاري وانا كل الصحابه زين وانا وجميع الحاضرين من أهل السنة زين؟ جميع هؤلاء هل هم نواصب ولا زين؟ أبو بكر وعمر وعثمان ابتداء زين؟ وعائشة ومعاوية وعمر ناصر هل هؤلاء سؤال واضح أريد جواب مختصر كم سؤال يمكن بس جواب على الطائرة أنا الجواب على الطائرة هل هؤلاء نواصب ولا لا؟ إن ثبت عداوتهم لأهل البيت نواصب انت عندي يقين ان مجموعه من الشيعة الموجودين الان يقولون احنا نسب ولا نكفر الصحابه زين بينما ذكر ابو يوسف وهذه عقيده الشيعة في كتبهم اللي ما يميزون فيها صحيح من ضعيف كذا يعني تكفر انت ابو طالب سنه المضحى عفوا ابو يوسف انا رسول الله تكفر خلنا نتكلم زين فقصدي هذه هي العقيده التي تخفى وهذا السبب عفوا أقول وهذا السبب سلمان خليك معنا ترى يهمك الموضوع زين أقول وهذا هو السبب اللي قال أبو قتادة ما هي قضية علي الإمام ولا أبو بكر الإمام علي توفي وبكر توفي انتهى الموضوع زين انتهى الموضوع لكن الموضوع إثارة الموضوع من خلال تكفير الصحابة وسب الصحابة وكذا وكذا ويسلم ذكر العقيدة اللي يعتقدها الشيعة زين وهي تكفير الصحابة تكفير أبو بكر تكفير عمر تكفير عثمان تكفير طلحة تكفير الزبير تكفير عائشة تكفير تكفير معاوية تكفير الصحابة مطلقا عرفت شلون؟ فاحنا عفوا الشيء الآن السنة الحين لما ينتقد علي يقول لي حريز بن عثمان ولا هذا هو يكفر الصحابة يكفر أصحاب النبي مطلقا زين؟ يكفر كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي عبيدة وطلحة والزبير وعائشة طيب عفوا طيب حكم الإجابة فإذا كان يعني نحن على السنة حقيقة إذا كنا نرى أن هؤلاء الناس